نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. هذا السائل المستمع أبو محمد أرسل برسالة يقول فيها في سؤاله: ما حكم سوء الظن بالله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه غر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال أحسب أنه مهم، جزاك الله خيرا، عن حكم سوء الظن بالله. معنى سوء الظن بالله كأن تظن أن الله لا يغفر لك، أو أنه لا يدخلك الجنة، أو تظن ظنا يعني بالله غير مناسب، فهذا سوء الظن بالله. وقد يوضحه مثلا سوء الظن بإخوانك، يعني مثلا تظن ظن يعني تظن فيهم ظن السوء، بمعنى أنهم يريدون بك سوءا أو مكرا، مجرد ظنون في نفسك. أما سوء الظن بالله فهو أشد، بل هو من المؤثرات في التوحيد، وقد يؤدي السلام قد يؤدي الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن ظنه بالله، بمعنى دائما ظن بربك الظن الحسن، أن يدخلك الجنة وأن يغفر لك وأن يريد بك الخير سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولكن طبعا حسن الظن بالله طبعا لا يعني أن الإنسان يعني ما يحذر من سوء عمله ويحذر من سيئات المعاصي، بمعنى تحسن الظن بربك مع التوبة إلى الله ومع الحذر، فأنت أحسن بربك أنه سوف يدخلك الجنة. وممكن أيضا بعضهم يعبر تعبيرات أخرى سوء الظن بالله، يعني عدم الثقة بالله. أيضا كان يقول مثلا: أنا فقدت ثقتي بالله، نسأل الله السلامة. يقول أنا ما طبعا هو قصده ما هو ثقة بأنه لا يثق بالله، إنما يثق بالله لما يراه من سوء عمله. يعني مهما كان عملك سيئا حفظك الله، مهما كان أحسن ظن بربك ما دمت الحمد لله ما دام أنك على الإسلام. فما دام أنك على الإسلام وتؤمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالإسلام، وتحرص على أداء الواجبات والبعد عن المنهيات، فأنت على خير، فأحسن ظنك بربك. نعم قد يكون عندك جانب تقصير، عندك يعني أحيانا غفلات أو زلات، هذه لا تمنع حسن الظن بالله ولا توقعك في سوء الظن بالله عز وجل. فأحسن الظن بربك، واعلم أن قضاء الله دائر بين الفضل وبين العدل وبين الرحمة والحكمة والمصلحة. فالله عز وجل يعني سبحانه وتعالى لا يقدر أشياء إلا لحكمته ورحمته بعباده وفضله سبحانه وتعالى. اختيار الله، وأيضا تيقن أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وتدبير الله للعبد خير من تدبير لنفسه. ولهذا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سوء الظن أو عدم الثقة بالله، هذا لا شك أنه يدل على نوع من اليأس أو على نوع من القنوط ونسأل الله السلامة أو يأس من روح الله، وهذا قد يؤدي الكفر، لأنه يقول الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل جاء في الحديث أكبر الكبائر سوء الظن بالله، أكبر الكبائر سوء الظن بالله. والله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأيضا جاء في عن علي رضي الله عنه أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. فلا ينبغي لمؤمن يعني إن شاء الله حقق إيمانه وعرف ربه وعرف دينه وعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن, أن, أن, أن, أن يرد على خاطره أن يسيء الظن بربه. ولهذا سوء الظن بالله خطير، حفظك الله، سوء الظن بالله خطير، لأن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد كما يقول العلماء. يقولون إن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وسوء الظن بالله قالوا ينافي التوحيد. بل الله عز وجل جعل من صفات المنافقين أنهم هم الذين يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. ويقول هل لنا من الأمر شيء؟ يقول إن أمر كله لله. على كل حال الواجب أن الإنسان يحسن ظنه بربه، وإن كان لا شك طبعا يخشى ذنبه ويجتهد في البعد عن المعاصي ويجتهد في العمل الصالح، وهذا كله لا يعارض حسن الظن بالله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذه هي السائلة المستمعة أم خالد من جدة، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي. أنا أعمل جمعية مع مجموعة من الناس، يدفع الشخص الواحد 2000 ريال كل شهر، نحن عددنا 50، وإذا تم جمع مبلغ 100,000 ريال أعمل قرعة بأسماء المشاركين، ومن يخرج اسمه يأخذ المبلغ، وهكذا حتى يستلم آخر واحد منهم، وأنا المسؤولة عن تجميع وسحب المبالغ من الصرافة وترتيبها ثم تسليمها للشخص الذي يكون عليه الدور، وأطلب منه مبلغ 300 ريال مقابل أتعابي، وكل شهر أخذ هذا المبلغ من المشاركين. هل فعلي هذا جائز أم فيه ربا أم هو محرم؟ أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء. أختكم أم خالد من جدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أن عملك لا بأس به، لأنك تقدمينه مقابل خدمة تخدمين أخواتك جزاك الله خيرا، لكن كما يعني يظهر من سؤالك أنك تطلعينهم على هذا، وهذا لا بد منه، لا بد أن يكون يعلموا أنك تأخذين هذا المبلغ، وأن هذا المبلغ فعلا باتفاق معك، وأنك تأخذين 300 ريال مقابل الخدمة التي تقومين بها، وهم مطلعون عليها وقد أذنوا بها وعرفوا بها. فإذا كان كذلك الحمد لله، فالأمر في سعة وجائز مقابل الخدمة. أما إذا كان لا يعلمون فأخشى أن يكون هذا خيانة، إذا كان ولكن لا يبدو هذا، لأنك تقول أطلب منهم مبلغ، فالطلب يدل على أنهم على علم وأنهم يعني مطلعون، وهذا أرجو لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: أنا أحمل شهادة البكالوريوس، وخلال دراستي كنت أغش أحيانا في الإجابة، والآن ندمت وتبت. أنا الآن مطلقة وعندي ابنتان، أريد أن أتوظف بالشهادة، هل المال الذي أجنيه من خلال هذه الوظيفة حرام؟ وماذا أفعل؟ تقول بأن والدها قد طلق أمها، وأمها تعول 7 أولاد وهي وأختها، وجهها بارك الله فيك. جزاك الله خير على هذا السؤال، ولا شك طبعا حرصك أيضا كذلك على تحري الحلال والكسب الحلال والعمل الحلال، هذا خير كثير إن شاء الله. ولا شك أن كنت مخطئة طبعا حينما غشت الدراسة والامتحانات، هذا خطأ على كل حال. وأيضا قلت أنك الحمد لله تبت إن شاء الله، ولابد فعلا، لأنك تقولين الآن ندمت وتبت، فدائما أنك إن شاء الله ندمت وتبت. فإذا كان العمل الذي تقولين به أنت عندك فيه كفاءة وقدرة وتحسين القيام به، فلا حرج إن شاء الله، وخاصة أيضا ما دام أنك ندمت وتبت. أما إذا كنت غير قادر على العمل ولا تستطيع القيام به، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان قدراتك الخاصة وخبرتك أو يعني اطلاعتك على طبيعة العمل، وأنك تحسين القيام به على وجهه وعندك في الكفاءة ومعرفة، فأرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. هذا السائل المستمع أحمد بعيطي أرسل بمجموعة من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد من فضيلتكم توجيه نصيحة حول رمي الأوراق التي فيها اسم الله والآيات القرآنية والتي تكون موجودة في التقاويم القديمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على هذا السؤال. ولا شك فعلا يعني كما أشار الأخ الفاضل يلاحظ نوع من التهاون بالكتب، ولا سيما الكتب العلمية والكتب الثقافية التي فيها يعني ثقافة دينية وفيها يعني أمور شرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفيها أسماء الله عز وجل. هذه لابد من ملاحظة العناية بها، ما انتهى غرض منه وأنت ينبغي أن يكون في مكان بحيث يحفظ ولا يهان. أحيانا يعني قد يشكر بعض الجهات سواء كانت البلديات وغيرها حينما تضع صندوقا خاصا أو موقعا خاصا للكتب وللأوراق، ولا سيما كما قلنا فيها الأمور الشرعية وإسلامية ودينية وفيها، فهذا يشكرون عليه وينبغي أن يسود هذا. وأيضا أن يتواصل الجميع كما أشار الأخ الكريم أنه لابد أن توجه نصيحة للجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يمتهنوا آيات الله عز وجل ولا أسماءه ولا كلام أهل العلم المحترم. من رأى مثل هذه الأوراق أيضا أوصي نفسي وأوصيكم، إن وجدت شيئا في الطريق فإنك تحفظ ترفعه وتضعه في مكان محترم، أو إذا كان يمكن استفاد منه أنك يعني توصله أو ترسله لمن يستفيد منه، فإن هذا هو الذي ينبغي أن نتواصل به. ولا سيما طبعا العصر هذا يعني ثقافة وفيه أوراق وفيه مجلات وفيه كتب كثيرة جدا، ولهذا المسؤولية في هذا عظيمة. وفق الله الجميع ما يحبه الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال آخر للسائل المستمع أخونا أحمد بعيطي يقول: رد السلام أثناء الصلاة كيف يكون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك لا مانع أن من سلم عليك أن ترد عليه السلام، لكن لا ترد بالكلام، لأن لو تكلمت قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، إنما ترد عليه بالإشارة كما قال جمهور العلم، ترد عليه بالإشارة بمعنى أن ترفع يدك. مثلا قد تكون يدك وأنت جالس جلسة الصلاة، عادة تكون اليد فوق الركبة، فحينما يسلم ترفع يدك مجرد رفع بحيث يكون ظهر يدك إلى الأعلى وبطنها إلى السماء وتحرك يدك إشارة، فهذا هو الذي ذكر العلم أنه يكون به رد السلام على من سلم على المصلين. وإن كان أيضا من يدخل للصلاة لا ينبغي أن يرفع صوته بالسلام كثيرا، خاصة إذا كان المصلون مشغولين بالصلاة ومشغولين بصلاة النافلة، مشغولين بالقراءة وبالذكر، إنما يسلم سلاما بحيث يسمعه من بقربه، فما سمعه فإنه يرد عليه إذا كان يصلي فإنه يرد عليه بالإشارة، أما إذا كان لا يصلي فإنه يرد عليه السلام الرد المعتاد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: ما حكم تحديد الحواجب بقلم الكحل أو برسمها؟ أرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله، وكما أفتي لك شيخنا الشيخ العثيمين وغيره، وجواب الشيخ رحمه الله يقول لا بأس به، لأن أصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم. المنهي عنه هو النمص، وتحديد الحواجب بكحل أو برسمها أو بأصباغ هذا ليس من النمص، النمص هو النتف أو الحلق، فأرجو لا حرج إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع محمد علي من تبوك يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الحج عن الميت في العام الواحد مرتين، بمعنى عن طريق شخصين في نفس العام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز إن شاء الله، يجوز الإنسان يعني توكل شخصين يحج عن أبيك مثلا أو عن أمك أو عن أي إنسان ميت أو حتى حي ذلك أو لم يذع على قلب العلم، لكن لا مانع أن يحج شخصان أو ثلاثة أو أكثر عن واحد في عام واحد، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ولهذا الشيخ الإمام ابن قدامة يقول: وإن استناب رجلين في حجة الإسلام ومنذ التطوع فأيهما سبق بالإحرام وقعت حجته إلى آخره، بمعنى أنه يقع على المقصود أنه يقع تقع الحجتان عن المحجوج عنه سواء كانت نافلة أو فريضة والله أعلم.